نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيما يتعلق بالاختلاط فأقول وبالله تعالى التوفيق، الاختلاط ينقسم إلى قسمين: اختلاط مؤثر بحيث يؤثر على عقل الإنسان فهذا قسم، والقسم الآخر اختلاط لا يؤثر على عقل الإنسان وإنما يؤثر على بعض حفظه. فأما الأول فإنه لا يحتج به أو لا يحتج فيما رواه في حال اختلاطه، مثل ما حصل لسعيد بن أبي عروبة عندما دخل عليه أبو نعيم قال: الأزد عريضة، ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت. فهذا تغير في العقل، ومثل هذا كما تقدم فيما حدث به في أثناء اختلاطه فإنه يرد. نعم. وأما إذا لم يعرف له، أما إذا لم يكن هناك تمييز ما بين قبل الاختلاط وما بين بعد الاختلاط، فهذا يترك، ولا أعرف أحدا بهذه الصفة. ابن حبان رحمه الله يكثر من أن يقول في المختلطين: لم يتميز حديثه فترك، لم يتميز حديثه فيترك أو ترك. ولكن تجد أن حديث هذا الراوي متميز، يعلم من حدث عنه قبل الاختلاط ويعرف من حدث عنه بعد الاختلاط. أما القسم الثاني فهذا لا يجب رد حديث الشخص. نعم، كما هو حال أبي إسحاق السبيعي وسفيان بن عيينة، قد عمر وكبر، ولذا قد وصفهم من وصفهم بالاختلاط. أما بالنسبة لأبي إسحاق فوصفه أكثر من شخص، وأما بالنسبة لسفيان بن عيينة فقد وصفه يحيى بن سعيد بذلك. فهذا الاختلاط إنما هو عبارة عن تغير في الحافظة فقط، تغير بعض الشيء. ففي مثل هذه الحالة يكون حديث هذا الراوي حديث صحيح حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف ذلك. نعم، كان سفيان بن عيينة إذا سئل مرة أبو نعيم سأل قال: حدثنا بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الآن. قال: عليك بالسماع الأول. فلا شك أن السماع الأول هو الأصح، فعندنا يكون صحيح وأصح، عندنا صحيح وأصح. وهذه القضية كثير من المعاصرين أخطأ فيها، من حين يرى الراوي قد وصف بالاختلاط يرد حديثه وهذا ليس بصحيح، كما هو بالنسبة لحال أبي إسحاق. تجد أن بعض المعاصرين يقولون في هذا الإسناد أبو إسحاق وقد اختلط، وهو موصوف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث هنا، ويعلون بهاتين العلتين وكلاهما ليست بصحيحتين. وأما بالنسبة لأصحاب الأهواء، تقدم لنا إذا كان صاحب الهوى معروفا بالصدق ومعروفا بالضبط فإنه يصحح حديثه أو يحتج بحديثه، فلنا صدقة وعليه بدعة. نعم، ننكر هذه البدعة ويحذر من هذه البدعة، وأما ما يتعلق بروايته فإنه يحتج بها وتقبل. نعم، إذا ثبت صدقه وإذا ثبت ضبطه لما يحدث به، كما هو بالنسبة لحال يعقوب بن عباد الرواجني فإن حديثه مستقيم. نعم نعم، بالنسبة لمن حدث ونسي هذا كما تقدم على قسمين: القسم الأول أن لا ينكر ما نسب إليه من التحديث، وإنما يقول: أنا لا أذكر فقط، عندما لا يمكن ما نسب إليه وإنما يقول أنا لا أذكر، فهنا هذا قولا واحدا يروى هذا الحديث عنه من قبل هذا الشخص الذي يجزم بأن فلان قد حدث، لأن الشخص قد يحدث فينسى. هذا إذا كان يقول لا أتذكر. القسم الثاني إذا كان ينكر يقول لا أبدا لم أحدث بهذا الحديث قط، فهذا فيه خلاف. هناك من أهل العلم من رده وقال هنا تضاد فتساقط، هذا يقول حدثني والثاني يقول لم أحدثه، فتعارضت الحجتان فتتساقط في هذه الحالة. هذا قول. والقول الثاني إن كان، والقول الثاني أنه يقبل، أنه يقبل لأنه يعني يحمل على أنه قد نسي. والأقرب الأول، الأقرب الأول إذا كان الشيخ ينكر يقول أبدا لم أحدث بهذا الحديث البتة، اللهم إلا إذا كان مثل قتادة كما في قصة كثير بن أبي كثير، نعم، أو مثل الأعمش، يعني هؤلاء حفاظ كبار، نعم، فهنا نعم يقبل ما رووه عن شيوخهم حتى ولو أن الشيخ أنكر قال لم أحدث بذلك. نعم نعم، هذا بالنسبة للغبيب. طبعا تعريف الإمام الشافعي معروف، وهو ليس الشاذ أن يروي الشخص ما لم يروه غيره، وإنما الشاذ هو أن يروي الشخص ما يخالف به غيره. هذه صورة من صور الشاذ، هذه صورة من صور الشاذ، وهذه متفق عليها بين أهل العلم على رد ما رواه في مثل هذه الحالة عندما يروي شيئا يخالفه غيره أو يخالفه الأكثر، يخالفون فيما روى، هذا أمر متفق عليه. الأمر الثاني الذي هو كثير هو أن يروي الشخص حديثا يتفرد به أو زيادة في حديث يتفرد بها، فهذا أيضا يدخل في الشاذ ويدخل في المنكر. نعم، ومن ذلك مثلا ما رواه سليمان التيمي عن قتادة في حديث أبي موسى الأشعري فإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. فسليمان التيمي ثقة مشهور ولم يروي شيئا يخالف به غيره، يخالف به غيره على تعريف الفقهاء، لكن عند المحدثين هنا خالف لأنه أتى بشيء لم يتابع على روايته أو لم يتابع على هذا الخبر الذي رواه. ولذا هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام وشعبة وفلان رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذا الحرف، فلذا أنكر هذا الحديث جمع من الحفاظ. نعم، كالإمام البخاري وأبو داود السجستاني وأيضا أبو بكر بن خزيمة وغيرهم من الحفاظ، وأبو حاتم وغيرهم من الحفاظ. نعم، فهذا مهم. ومثال آخر على ذلك ما رواه برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة، ما رواه برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرة من المرات كان يصلي فضربت عائشة الباب، فكان الباب في قبلته عليه الصلاة والسلام، فتقدم إلى الباب ففتح لها ورجع ولا زال يصلي. هذا الحديث أيضا حديث منكر. برد بن سنان تتابع الأئمة على توثيق، الجمهور على توثيقه، نعم علي بن المديني تكلم فيه، نعم، وأما الجمهور فهم على توثيقه. ولكن هل برد بن سنان من أصحاب الزهري المعروفين بملازمة الزهري؟ لا، ولذا قال أبو حاتم هذا خبر منكر لا يحتمل الزهري، يعني لا يحتمل أن يكون هذا حديثا من حديث الزهري، لأنه لو كان كذلك كان رواه، كان وجدت أن مالكا رواه أو شعيب بن أبي حمزة أو سفيان أو عقيل بن خالد أو يونس بن يزيد الأيلي وأمثال هؤلاء، فهذا هنا منكر، مع أن لم يروي ما، مع أن برد هنا ما روى شيء يخالف به غيره على تعريف الفقهاء، وإنما تفرد بشيء. فالخلاصة أن الغرائب، الغريب هو الفرد، والغرابة كما تكون في الإسناد تكون في المتن، تكون في الإسناد أو تكون في المتن، أو يكون الحديث غريبا سندا ومتنا. والغرابة التي في المتن إما في لفظة منه أو في كل المتن. نعم. ومن الغرابة في المتن أن يكون هذا المتن مخالفا لنصوص الشريعة، يعني كما جاء في ما رواه هذا عندنا خبر غريب متنا وسندا، رواه حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الزكاة لو طعنت في فخذها لأجزعت، ليست الزكاة لا تكون إلا في اللبة، وإنما لو طعنت في فخذها لأجزعت عنك. هذا منكر، الزكاة لا تكون إلا بالنسبة للإبل، النحر يكون في اللبة نحرها، نعم الإبل تنحر كما تعلمون. نعم. فلذا يعني احتاج بعض أهل العلم لأن يؤول هذا الحديث، فقال هذا في الصيد، قال هذا في الصيد، يعني أو لو ند البعير، فهنا يعامل معاملة الصيد، هو الخبر منكر سندا ومنكر متنا، منكر من حيث الإسناد هو غريب ولا يعرف أبو العشراء الدارمي، نعم ولا يعرف أبوه إلا في هذا الخبر، والمتن أيضا متن منكر. نعم. يعني أحيانا أيضا من الغرابة التي تكون في الإسناد يكون هؤلاء الرواة لا يعرف بعضهم برواية عن بعض، الآن لو روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة معروف هذا الإسناد ولا غير معروف؟ معروف. أو مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا معروف إلى آخره، هناك أسانيد لا يعرف، هناك من الغرابة عندما يكون الراوي لا يعرف غير معروف برواية عن شيخه هذا الذي هنا موجود في الإسناد، ولا الشيخ عن شيخه، فهذه أيضا غرابة، وهذه قليلة، هذه موجودة هذه الغرابة ولكنها قليلة. نعم. ومن الغرابة تقدم في حديث أبي موسى الأشعري ثلاثة لا يرفع لهم دعاء أو لا يقبل لهم دعاء، ذكر منهم رجلا كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، هذا غريب، فاللفظ هذا مخالف للنصوص، نصوص الشريعة، فاللفظ غير مستقيم. فالغرابة أنواع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو مردود، ولذا تعلمون أبو عيسى كثير ما يقول حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، وأحيانا يقول حسن غريب صحيح، وأحيانا صحيح غريب، وأحيانا غريب صحيح، وغريب حسن وحسن غريب، المهم بالنسبة حسن غريب وغريب حسن، يعني هذا لا يحتج به عنده في الغالب، ولكن حسن صحيح هذا صحيح. ولذا هناك أحاديث تفود حديث عفوا في الصحيحين غريبة، منها طبعا المشهور حديث الأعمال بالنيات، نعم، فلم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ولا يحيى ولا عن يحيى، نعم لم يروه إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن الحارث التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولا عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر واشتهر. نعم. من الأحاديث الغريبة التي في الصحيحين حديث ابن عيينة حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن يعلى عن أبيه اللي قال عندما خرجه الترمذي قال هذا حديث ابن عيينة قال هذا حديث ابن عيينة. نعم. فالشيخان وابو عيسى أيضا حتى ابو عيسى صححه. نعم. والمذاهب في الغريب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يلتفتون إلى مسألة القرابة، لا يلتفتون، مثل المعاصرين، لعل الشيخ حسن ينتبه، المعاصرون اليوم لا يعرفون مسألة القرابة، لا يعرفون مسألة القرابة. عندما يقول إسناد يكونوا كان ماذا لو حتى كان الإسناد فرد خلاص، رجال ثقات خلاص، فكان ماذا لو كان الإسناد فرد؟ لا، هذا كان كيف كان ماذا، هذا يعني أمر ليس بالحمك الله. فنعم، فالفقهاء لا يلتفتون إلى مسألة الغرابة. نعم، هذا المذاهب الفقهاء نعم لا يعتبرون مسألة الغرابة، فهذا مذهب. والمذهب الذي يقابله من يتشدد، يعني بعض التشدد أو يتشدد تشدد أكثر من غيره في مسألة الغرابة، مثل البرديجي، أبو بكر البرديجي. نعم، حتى أنه قال لو تفود يعني شعبة بحديث عن قتادة أو هماء أو عفوا شعبة أو سعيد أو هشام بحديث ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الطريق، يقول يتوقف فيه. وأبو جعفر العقيلي تكلم في حديث الإمام بضع وسبعون شعبة تفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، فقال إن عبد الله بن دينار ليس من يعني الحفاظ المشهورين، فكأنه توقف في الحديث صحيح خرجه الشيخان. نعم، فهذا مذهب. وممن يسير على هذا يعني أحيانا يحيى بن سعيد القطان، نعم، كما ذكر الحافظ أبو رجب. والمذهب الذي بينهما هو مذهب علي بن المديني والبخاري ومسلم وأبو الحسن الدارقطني، نعم، وأبو عيسى الترمذي. نعم، ترى الترمذي أشد من البخاري في مسألة الغرابة، الترمذي أشد من البخاري، أبو عيسى أشد من الترمذي في مسألة الغرابة، بارك الله فيك، الترمذي أشد من البخاري في مسألة الغرابة. نعم، تفضل. نعم، طبعا مسألة الغلط يعني عندنا الثقة هذا معروف يحتج بحديثه، عندنا يقابله الذي ليس بثقة المتهم هذا ساقط حديثه، عندنا ما بين هذا وذاك، إنسان يهم لكن الغالب على حديثه الاستواء، فهذا الصدوق الذي الأصل في حديثه الصحة والاستقامة حتى يتبين أنه وهم، إذا كثرت الأوهام في حديثه فهذا سيء الحفظ لا يحتج به إلا أن يتابع. نعم، طبعا قول أكتب أن من يخطئ في 10 20 30 50 هذا يختلف، في بعض الرواة الخطأ يؤثر عليهم، وبعض الرواة 10 أخطاء 20 خطأ لا يؤثر على حديثهم. شخص حافظ يروي الآلاف أخطأ في 50 هذا لا يؤثر عليه، شخص حديث واحد يؤثر عليه، يروي حديثين أو ثلاثة وأخطأ في حديث، يعني نصف حديثة أو ثلث حديثة قد أخطأ فيه، فهنا يؤثر عليه. فجواب يا عبد الرحمن بن مهدي هذا في من هو مكثر. نعم، نعم، طبعا لا شك أن التلقين هو يعني كصورة له، مثل الإمام عندما يتوقف في آية مثلا فيرد عليه من خلفه لقنه، هذا في القرآن العظيم هذا لا بأس به كما تعلمون. وأما في الحديث هو أن أيضا يتوقف المحدث الذي يحدث من حفظه فيلقن، فهذا يعتبر جرح، لأن هذا التلقين ليس من كتابه، لأن هذا التلقين ليس من كتابه، فحدث بحديث ليس من حديثه، أو بزيادة أو بتصحيح لفظة ليست من حديثه، ولكن هناك صورة من التلقين مقبولة لا تعتبر جرحا، وهو عندما يلقن المحدث من كتابه. أبو بكر بن أبي داود من الحفاظ الكبار، عندما تقدمت به السن وأصابه العمى كان إذا أراد أن يحدث صعد على المنبر، وكان ابنه تحت المنبر، فكان يذكر والده من كتاب أبي بكر بن أبي داود من كتابه. فهذا ليس بجرح، هذا ليس بجرح، لكن بشرط أن يكون الملقن ثقة، قد يلقنه شيئا ليس من حديثه، ليس من كتابه، مثل وواق سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع صدوق، كان له وواق يدخل في حديثه ما ليس منه فيحدث سفيان بن وكيع، فنصحه أبو حاتم فلم يعمل بنصيحة أبي حاتم الرازي، فبالتالي أصبح حديثه لا يحتج به. إذن التلقين على قسمين، أن يلقن من كتابه فهذا ليس بجرح، بشرط أن يكون الذي يلقنه معروفا بالثقة. القسم الثاني أن لا يكون معروفا بالثقة. القسم الثاني عفوا، نعم، إذا لم يكن معروفا بالثقة أو يلقنه شخص آخر ليس من كتاب هذا المحدث أو هذا الراوي، فهذا يعتبر جرح. ولذا هناك من مس يزيد بن هارون ببعض الشيء. يزيد بن هارون أيضا عندما أصيب بالعمى، إذا أراد عفوا أن يحدث يقول لجاريته اقرأ علي أحاديثي من كتابه، فتقرأ علي. فوجه يعني محل الاستنكار أن هذه الجارية قد تصحف، قد تخطئ، فقد يتلقن هذا الخطأ. ولكن يزيد بن هارون الأصل أنه من الحفاظ، لكن لو وجد حديثا من حديثه خطأ قد يرد إلى هذا السبب، قد يرد إلى هذا السبب. نعم، هذا ما يتعلق بالتلقين. وأما الغفلة فالغفلة غفلتان. الغفلة المرادة هنا أو الذي يراد الحديث عنها هو غفلة في باب الرواية، غفلة في باب الرواية، مثل هذا الشيخ اللي توفى سمعنا قبل قليل، قالوا هذه الحديث أنت سمعتها من شبيه، قال لا، سمعتها من أنس بن مالك عن شبيه. أنس بن مالك رضي الله عنه عن شبيه، أنت إذا كنت لم تسمع من شبيه إذن كيف سمعت من أنس بن مالك؟ نعم، فهذه لا شك هذه غفلة يرد بها الخبر، ترد بها الرواية، يجرح بها الراوي. والغفلة الثانية التي ليست هي محل جرح، عندما يكون غفلة في أمور لا تتعلق في باب الرواية، تتعلق في باب الأمور الحياتية المعيشية. نعم، مثل ما قيل عن محمد بن جعفر، محمد بن جعفر تعلمون غندر إمام وحافظ، وجاء إليه الإمام أحمد بن معين فقالوا أخذ لنا كتابك عن شعبة، فعجز أن يجد خطأ ولو خطأ واحدا. قالوا عنده غفلة في الأمور الأخرى، مرة من المرات أتى بسمك إلى أهله وقال أنا أريد أن أنام، فإذا أصلحتموه أخبروني أيقظوني. فنام فأصلحوا السمك فأكلوه، فبعد أن أكلوه قالوا ماذا نفعل؟ فأتوا ببقايا السمك ومسحوها على يديه، فعندما استيقظ قال أين السمك؟ قالوا له أكلته؟ قال لا لم أكل. قال شم يديك، فشم يديه، قال ولكني لم أشبع. وأكيد رحمه الله لم يأكل، فجزما لم يشبع عفوا. فهذه غفلة في باب آخر. نعم، هاتي كتاب عمرو بن الحارث حتى أقرأه عليك. فترك علي بن المدينة، لأن الواجب أن يكون كتاب عمرو بن الحارث عنده ولا مو بعنده. سماعه على سماع بن واهب بن عمرو بن الحارث، هذا الأصل كتابه يكون عند عبد الله بن وهب، يقول هات كتاب عمرو بن الحارث أنا أقرأ عليك. هو سمع، هو هذا الكتاب سمع من عمرو بن الحارث، لكن ينبغي أن يكون القراءة من سماعه ولا من سماع غيره؟ من سماعه. فلذا علم المديني ترك من هذا الباب. عبد الله بن وهب كان من حفاظ أهل مصر، لكن كان يتساهل في المناولة والإجازة وينام في مجلس ابن عيينة، هو عارف هذه الأحاديث فينام، فتكلموا فيه من هذا الباب. ولذا قال الإمام أحمد وحديثه حديث مقارب الحق، مع أنه لم يكتب عنه الإمام أحمد، لكن قال ومع ذلك حديث مستقيم. نعم، فإذا كان مثل هذا فلا بأس، وأما إذا لم يكن الشخص متيقظا ولا حافظا للأحاديث فمثل هذا لا يقبل في مثل هذه الحالة، أو يتوقف في روايته. بقي بس هالصفحة نقف عند كراهية أخذ الأجرة. نعم، يعني بالحديث عن نفسه وأمثاله، يعني قصص حكايات وقعت له، هذه الأمر فيها يعني يسير، ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون الإنسان متيقظا. ولذا بالنسبة لابن لهيعة كما تقدم لا يحتج به، والذي كان يصنعه هو أشد أنواع التدليس، أشد أنواع التدليس هو هذا، يأتون يقرؤون عليه ويسكت، ثم بعدين يقولون حدثنا ابن لهيعة، هذا نوع من أنواع التدليس. نعم.